الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مشيئة الله سبحانه وتعالى والدرس 20 من دروسنا في شرح كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، رضي الله عن الإمام البخاري وعن أئمة وعلماء المسلمين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعذرة أن كنت قد أخرت في صلاة المغرب على جانب بر الرسول، وندعو الله سبحانه أن تكون هذه الجلسات كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها أو لا يجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل رب العباد بيننا شقيا ولا محروما، وأن لا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرا، ولا كربا إلا أذهبا، ولا هما إلا فرجا، ولا غما إلا ضيعا، ولا دينا إلا قضاء، ولا مريضا إلا شفاء، ولا ضالا إلا هدا، ولا ميتا إلا رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم فك أسرنا وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم حافظ لنا آمالنا، وأذهب لنا آلامنا، وثبت لنا لقيننا، وقونا على طاعتك يا أكرم الأكرمين، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا توقفنا يوم الاثنين الماضي ونحن نواصل رحلتنا مع شعب الإيمان عند الفرار بالدين. توقفنا عند العنوان أو الشعبة التالية من شعب الإيمان، وهي الفرار بالدين. يعني ايه الامام ابن حجر وهو بيفسر الحديث الشريف عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، الايمان 69 شعبة والحياء شعبة من الايمان، يعني ايه الفرار بالدين؟ اولا العالم الذي نحيا فيه الفقهاء يقسموه قسمين، دار اسلام ودار حرب. يعني العالم اللي احنا عايشين فيه حاجة من اسمين، يا دار اسلام يا دار حرب. يعني ايه دار اسلام ويعني ايه دار حرب؟ قالوا البلد اللي هي فيها كثرة غالبة من المسلمين وتحكم شرع الله دي اسمها دار اسلام، لان فيها مساجد يصلى فيها، فيها انصبة الزكاة بتوزع، فيها رحمة بالفقير، فيها اخذ بيد الضعيف، فيها الفواحش ممقوتة من الجميع حتى وان اختبأ البعض بفعلها او صنعها في الخفاء. لكن فنام سبحان الله العظيم ان الفاحشة لا يرضى بها انسان في هذا البلد، فهذا يسمى بلد اسلامي او دار اسلام او دار سلم. يعني ايه دار سلم؟ يعني ما اسرش السيف في وش حد من ايه من اهله ومن هذا الشعب. دار حرب هي الدار التي اما فيها اقلية اسلامية واما ليس فيها هناك اقلية اسلامية، او ان هذه الاقلية مغلوبة على امرها لدرجة ان هذه البلد لا تعرف عن الاسلام شيئا. هذه البلد اذا رأت ثغرة في المسلمين حاربتهم وضيعتهم عن طريق اي وسيلة من وسائل الحروب، سواء بالاعلام او بالاقتصاد او بالنواحي العسكرية او السياسية او النواحي الاعلامية، كل دي سبحان الله تسمى دار حرب. يبقى اذا نستطيع ان نقول على اوروبا دار اسلام ولا دار حرب؟ دار حرب. امريكا دار اسلام ولا دار حرب؟ طيب روسيا دار اسلام ولا دار حرب؟ طيب. لكن الشرق الاوسط اللي هو فيه جل المسلمين، جنوب شرقي اسيا اللي فيه اغلب المسلمين، في دار اسلام ام دار حرب؟ دار اسلام. طيب عند انتشار الاسلام وبعد ان استتب امر العقيلة في العالم، تبين للمسلمين العدو من الصديق او الدولة المسلمة من غير المسلمة. يعني ايه؟ وفيه دولة بيننا وبينها ميثاق، لو فيه ناس المسلمين في عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الناس على الا نحاربهم ولا يحاربون او الا يتجرؤوا على عقيدتنا او ما يالفوش كتب ضدنا او يعملوا اذاعه مضاده لنا، يبقى اذا دي اسمها بيننا وبينها ايه؟ عهد وميثاق. اذا نقض هؤلاء عهد هذا العهد وهذا الميثاق فاصبحت من دار فيها معاهده الى دار ايه؟ الى دار حرب. جميع الدول الغير اسلاميه تترصد بالمسلمين الدوائر، واقل حاجه تعملها ايه؟ تاخد ولادنا تربيهم بطريقه خاصه، تاخد ولادنا وتشحنهم سحنه خاصه، تعملوا غسيل مخ. يعني تخيل حاجه، دوله زي اسرائيل او زي امريكا او زي روسيا، تاني ولد منها مننا من ولادنا يروح ياخد له بعثه هناك او يقعد 3 4 سنين. هذا الولد ان لم تكن له رشيده في العقيده او قاعده صلبه في العقيده او ارضيه صلبه في العقيده تتغسل مخه. قال له ايه؟ قال له شوف اوروبا، شوف اوروبا اللي سابت تعاليم الكنيسه من سنوات، شوف تقدمت ازاي، شوف وصلت الى القمر، شوف المانيا بعد الحرب حصل لها ايه، شوف اليابان بعد الحرب حصل لها ايه، لانهم مش مسلمين. لو دول مسلمين زيكم كانوا يبقوا متخلفين، يبقى الاسلام سبب تخلفكم. الولد عشان خالد ده ما يعرفش يعني ايه الاسلام، ويعني ايه يعني مين جابر بن حيان، يعني ايه ابن النفيس، يعني ايه الخوارزمي، يعني ايه ابو بكر الرازي، مين ابن سينا، مين ابن رشد، مين الغزالي، مين ابو حنيفه، مين الشافعي. الولد خالد ده لان الاسلام سبحان الله في هؤلاء العلماء الكبار او هذا الفكر الكبير الذي اكلت من حوالين الفتات بتاع موائد المسلمين اوروبا، فاذا بيعتصم واذا بالمسلمين يقف محل الشر. ليس الاسلام سبب تخلف المسلمين، ولكن السبب هم المسلمون انفسهم. يعني نحن كما قلنا من قبل، الاسلام له فضل على المسلمين وليس للمسلمين فضل على الاسلام. تمام كده؟ يعني الاسلام هو له ايه؟ الفضل علينا ان احنا ماذا نساوي بالعالم لولا اسلامنا؟ ايه نساوي؟ فلذلك سبحان الله انت اللي عندهم الفيديوهات وشافوا الفيلم الاخير اللي بيتعرض في لندن كان من سنه، هو تم في الاسلام سبحان الله، العالم مرعوب من حاجه اسمها قوه اسلاميه. وتوقع الخبراء ان القوه الاسلاميه دي قال مقرها القاهره او مقرها مصر. يعني على كل سواء توقعات كانت في محلها او غير محلها، الاسلام قوه لا يستهان بها. العالم كله يرهب جانب الاسلام، لان العالم على يقين تام، لانه بيدرس التاريخ. احنا للاسف ما بندرسش تاريخنا. لو استقرا شبابنا تاريخنا لوجدوا الاتي، هيجدوا ايه؟ يجدوا ان جورج ملك انجلترا والدنمارك ارسل رساله لهشام ابن عبد الملك. جورج بعث رساله بيقول له ايه؟ اما بعد فلقد وصلت بلادكم الى مراقي حضاره كبيره، ولقد ارسلنا بعثه علميه تحت قيادة الأميرة ابنة أختنا الأميرة بيرنر لكي تتلقى العلوم في مدارسكم العريضة. والرجاء يرجى مالك الكبيرة بيرجو ايه؟ الرجاء منكم أن تفتحوا للبعثة المجال في أن تتعلم من العلوم المختلفة التي برعتم فيه. في الآخر بيختم الجواب يقول ايه؟ خادمكم المطيع جورج مالك الكبيرة والدنمارك. خادمكم المطيع. تخيل أن لو ملكت انجلترا النهارده حطت كده على الساعه، ها؟ للسودان، ها؟ هتقول لي بتاع السودان ايه؟ انا مش يا طبعا انت تخيل انت ما يقال، لان الضعيف لا حجه له. الاسلام لن ينتصر ابدا بالصرخه الجدليه، لن ينتصر الاسلام بالغوائيه ولا بتعريف الصوت. الاسلام مش هينتصر احط ايدي على فكره ولا احطها على بطن ولا احطها ورا ظهر، حط ايدك في الحته اللي تعجبك، ها؟ بس خلي قلبك وعقلك مع الله ومع كتاب الله. خليك مؤمن عملي. والمسلم العملي اللي هو المسلم انت لما تستقبل يعني بلاش استقراء التاريخ، خليك في النهارده. العالم كله جميع القوى العالميه عندها القنبله الذريه ما عدا المسلمين. المسيحيون سواء في اوروبا او امريكا عندهم قنبله ذريه ولا ما عندهم؟ عندهم. الشرق الشيوعي الروسي عندها قنبله ذريه ولا ما عندهاش؟ الجماعه في الصين عندهم ولا ما عندهم؟ الهندوس اللي هم عربه البقر عندهم ولا ما عندهم؟ لكن يحرم على المسلمين ان يقيموا قوه نوويه، لان تخضع للتشتيت بتاع الامم المتحده. اذا هي خطه مرسومه، ها؟ فبقول لك انا في مؤتمر الاستشراق الاخير اقروا عده قرارات، قال وده موجود في الملفات بتاعت اثر ونتائج الحمله الفرنسيه على مصر. سنة ستة انت خدت اللي عليك ولا خدت اعداد، تعال هات دلوقتي تحت ثالثة ثانوي، تعال سمع لي نتائج الحملة، نتائج سياسية ونتائج عسكرية ونتائج اقتصادية ونتائج علمية، أما من النتائج العلمية كتاب حجر رشيد الذي حكى الحروب الهيروغليفية وكذا، أما النتائج مش عارف 3 صفحات نتائج الحملة. عارف أنت الحملة كانت جاية عشان يحصل؟ كان بتغري بقى من كلام التاريخ الخاير اللي كاتبه ده، ها؟ ده خايف ومش عارف حاجة، لأنه لا أرى تاريخ ولا عارف تاريخ، تروح الأول تشوف هم كانوا باعتينها ليه أصلا. نابليون كان بياخد كل سنة من علماء الأزهر 200 عام، يقول لك ناخدهم يبقوا لسه لما يخلص بنشاطهم مش أي 200، فبينقي مين ال 200 الشاطرين قوي الناصحين اللي بيأثروا في الناس من خيرة الدعاء. يقول لك نعرض عليهم الحضارة الفرنسية ينشغلوا بيها، يبتدي نعطي بروعهم ان احنا على تنسيبنا تعاليم الكنيسة وصلنا الى ما وصلنا اليه. فنسيبوا تعاليم الكتاب والسنة اللي بتقول عليها دي وانتوا توصلوا زي ما احنا وصلنا. يرجعوا دول مبشرين لايه؟ للحضارة الحديثة اللي ظهرت في فرنسا. ودول مين؟ ودول علماء الدين اللي هم الناس بتستعلوهم. خلي بالك انت. طارنا بدون على هذه القاعدة. كده وبس. فكان لما يشعر ان واحد من العلماء حد يزرجن عليه شوية الله يمتنع يروح يقتله ويقول ده فقد. عشان ايه؟ انتهي المشكلة. وبعدين لا اله الا الله راح اوعد الى الجماعة المصريين وقال لهم يا جماعة ايه قانون المواريث والقانون اللي بتقول عليه وافقد السارق وقلب الانسان ايه الكلام ده؟ لا لا لا تعالوا بقى اوريكم القانون الفرنسي. سبحان الله العظيم الجماعة اللي كانوا مسؤولين عن مصر للاسف في هذه الايام راحوا جابوا علماء الارض ايامها وقالوا يا جماعة حطوا قانون من الكتاب والسنة على وسيلة القانون الفرنسي، قانون التجارة، قانون البحر، قانون العقوبات، قانون مش عارف ايه، قانون ايه، قانون ايه، توبوه. فلما الأصغر بقى كانوا يبدو ايه من كتر القتل أو من كتر السجن عايزين يشتغلوا، قالوا اه احنا هنحط ده لازم نحط، قالوا ما نحطوش قانون زي القانون الفرنسي، هنطبق القانون الفرنسي، أنت حر مطبق، راح ألغى بتأثير القلم القانون الإلهي وحط مكانه القانون الفرنسي، ومن ذلك الوقت سبحان الله لم يبقى لنا إلا ايه قانون الميراث، ولو وجدت المحاكم سهولة في القانون الوضعي عن قانون المواريث كانت لغته ما كانش فيه ايه؟ كان خلاص عندها الايه؟ الاسلام جرس قلم لا اله الا الله. ماذا يتمنى الاعداء اكثر من ذلك؟ اعداء المسلمين عايزين ايه اكثر من كده؟ اللي يتمنوه من المسلمين ان المسلمين بايديهم يحطموا الاسلام. يعني ما جاش مبرر. ما تجدش واحد يشتكي الجامع الا مسلم. ما فيش حد يشتكي من الميكروفون الفجر الا واحد مسلم. مش ممكن واحد مسيحي يشتكي من الميكروفون الفجر. مش ممكن واحد مسيحي يشتكي من درس العلم. لأنه هو ما يقدرش الأول وفي نفس الوقت يقول لك أنا مش عايز أعمل دوت. تأتي الشكوى من المسلم. وبعدين يبقى الدرس جاي له ناس آخر الدنيا، ويبقى الحيط في الحيط، ويقول لك أقول لك إيه؟ ما تخفش شوية، ما تقفل الميكروفون، أعصابنا. يعني خلاص حل كل مشاكل مصر مفيش إلا أعصاب الدرس، أو أعصاب الإيه؟ أداء الفن، وأعصابه مرهقة. حتى إن بعض المصاحبين قاموا قومة كده من كام سنة كل شاغل. أنا بيتهيألي فوق أذان الفجر في مريض اللي بيذاكر قال يعني مشاكل مرتبطة اتحلت ونزال المدفوعات اتعدل والجنيه خلاص عوموه وغيره ولا ما غريش ولا أنقذوه خلاص جينا إيه حلينا كل مشاكل لم يبقى إلا مشكلة أذان الفجر. كلمة مشكلة كلمة تلك أعصاب الناس الرومانسيين لا إله إلا الله حتى إن لا إله إلا الله لما ربنا والعياذ بالله يحب يختم لواحد كتاب سيء ها لأنه بيعيش على الضلال أصلا. الراجل بتاعهم ده بتاع المسرح ده اللي مات من شهرين ده عارف بعت رساله للتوفيق يرحم الله الجميع سبحان الله بعت رساله لصديقه لويس عوض. لويس عوض لو جمعت الكراهيه التي في قلبه تجاه الاسلام لاحترق المسلمون سبحان الله. راح الرساله بيقول له فيها ايه؟ صديقي يا دكتور لويس عوض يحزنني وحبيبي ما تتعب انت من اجله في سبيل نشر العلمانيه في مصر. هو زعلان من تعب مين؟ صاحبه وصديقه المسيحي من ايه؟ نجمع معاه. للاسف هبت على مصر رياح ايديولوجيه جديده الا وهي رياح الدين الاسلامي. كمان السنه اللي فاتت الرساله ما نشرتش الا من ايام، خلي بالك انت بيقول اللي بيحزنني انك تتعب وفي رياح تحط على مصر. وللاسف ده هو بيقول يعني بس النص كده وكده حكيم بالنص. وللاسف ظهر التدين على ضباط الجيش. للاسف ظهر التدين على ضباط الدين وهذا امر جديد على المسلمين. بالله عليك هل هذا كان يتكلم وهو عاقل ام يتكلم وهو نائم؟ ممكن يكون واحد عاقل يقول الكلام سبحان الله وزعلان على صاحبه قوي صاحبه ده لا اله الا الله كان هدف الويد عرب من سنتين ثلاثه لما اختفى كده ما لقيت حاجه يهجم عليها هذا ما جمال الدين فقال قال ده ارصاق ونصاب ورزق وحرامي وكان مش عارف من السعه ومن الجماعه الكفره كمان يا جمال الافغان انا اتكلمت عن مارك جندل عمر عفوك سمعت حاجه عن مارك جندل مني تمالك انت جمال الدين الافغان ولا محمد عبده مالك انت لكن سبحان الله فلم يفرد في وسائل الاعلام لهؤلاء سبحان الله يجب ان نقول يجب جميعا ان نستيقظ الاسلامي وما يراد به لازم المسلم الصالح يعني عايز كلام المسلمين يكون صحيحين يعني صحيحين يعني يجهز ونادي لا يبقى صاحب العلم يتسلح بالعلم احسن كثيرا عندما يصل لي ان طالب يرفض السنة طالب يطلع بمادة انا عايز كل الطلبة اللي تقوم بالمسجد تطلع باقل حاجة بجد جدا اقل حاجة ما نبقاش اقل من كده الطالب اللي يجيب جاد الراجل ما نخليه يصلي معانا يروح يصلي في حتة تانية ليه انا عايز طلبة متفوقين عايز كل الكادر الجامعي من طلبة المسجد يطلع يتعاين بقى هو يمسكوا اعضاء هيئة التدريس يغيروا لائحة الجامعة اللي هم زعلانين منها يعطلوا ولما يبقوا في هيئة التدريس هم بقى يقدروا يعطلوا المحاضرة اثناء الصلاة لكن يعطلوا وهو طالب قول له بس يا اخي روح اتق الله مال ابوك الاول وبعدين تعالى كلمني اذا دخل مسجدا بيتكلم نفس فين ده؟ ده ولد تلميذ في كليه الهندسه. ايوه بس هو ياخد البكالوريوس ده حلين ده هيكيف ابوه عقبال ما ياخد البكالوريوس هو ده بلاش كلام ادينا نروح للناس. والناس على حق. الناس على حق. انا عايز المسلم القوي، عايز المهندس الناجح، عايز الطبيب المشهور ان هو يكون مسلم يعرف الله سبحانه وتعالى. عامل يومين في العياده للفقراء. عامل يوم روح المستوطنات اللي هي بلال دي او بالملاليم البسيطه دي يدافع عن العلم بتاعه. عايز المهندس اللي يجي يركب الناس اللي يجي يركب الناس اللي قادره تجيب مركب الناس اللي اسمها البيت من 70 80 متر اللي ربنا رزقها. عايز المحامي اللي يترافع عن حقوق الضعفاء ابتغاء رضاك الله. عايز السباك والصنايعي اللي يتقي الله في صناعته وما يجازفش. يقعد بقى يجيب الشحاتي 20 جنيه والخلاط 50 جنيه والشحات 100 جنيه وسبحان الله. عايزين ناس تتقي الله. بعد كده يبقى احنا نصرنا الاسلام. غير كده ارتكبت انت بتقول تعب احنا بنقعد مع بعض وبينقض الاسلام. وترجع على البيت والدتك واختك وامك وزوجتك وبنتك قال ايه الشيخ؟ ده كان كلام حلو قوي. يعني ايه؟ اعطى لها قاعد يسلينا شويه. الشيخ هذه مسؤوليه. العلم ده مسؤوليه لا اله الا الله. الانسان سبحان الله المؤمن من فضل الله لم تعرف الطريق يعيد ويتقلب في خمسه انواع من النور بعد ان توحد الغفور. المؤمن كلامه نور. المؤمن لما بيتكلم كلامه نور. ما يطلع كلام لانه المؤمن يتكلم بايه؟ الكلمات السيئة الفضيحة أم الكلام الطيب؟ كلامه نور. قال وعمله نور. العمل بتاعه نور. ونظره نور. ومدخله نور ومخرجه نور. أنه رايح الجامع وجاي من الجامع ورايح الشغل وجاي من الشغل مستقيم على طريق الله سبحان الله. وأنت تتقلب الليل نهار في أنوار الله. أنت نفسك يا مؤمن لم تمشي في الطريق أنت تتقلب في الأنوار. حتى نايم الملائكة تستغفر لك. سبحان الله. ولذلك قال الله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ حتى احبه فاذا احببته فلكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وان دعاني لاجيبن ما يدعوني به سبحان الله. نور ولا مش نور؟ تعالى الثاني بقى المنحرف يتقلب في خمسه انواع من الظلمه. كلامه ظلم. كلامه غلط. كلامه كله شر. غيبه ونميمه وخوض في الاعراض وكذب وزور وبهتان. كلامه ظلم. ونظره ظلمه. بص الى ما حرم الله. تظلم والعياذ بالله. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سمع نفس ظلم لا يسمع الا ما يوضع له في ميزان السيئات. بيسمع الغيبه، بيسمع الكلام في اعراض الناس، بيسمع الشر، ما يوروش الا الاغاني دي النهار سبحان الله. وبعدين مدخله مخرجه ظلمه ومدخله ظلم. طالع رايح مشوار شر، جاي من مشوار شر، ما يتحركش الا بالشر كالخفاش الذي لا يطير الا بالليل. احد ثلاث علماء عاملين بعينهم ماشيين مره في حته صلاة فسمعوا صوتا يقول يا تعشر بري. قالوا ايه؟ ايه اللي ايه الكلام؟ يا الف سين عين تاء راء يا تعبر بري. قالوا هل سمعت الصوت؟ لا. طب سمعت ايه؟ واحد يسمع. فقال الاول انا قد سمعت اسعى ترى بري. انا لا انا ما سمعتش كده. انا سمعت من يقول ما اوسع بري. الثاني قال لا والله انا ما سمعت لا كده ولا كده. ما سمعت ايه؟ انا سمعت بقى الساعه ترى بري. ابن القيم رضي الله عليه في سيره ابن تيميه بيعلق على الحاجه دي. يقول يعني هم سمعوا واحد اعرابي ناس الكلمه. والاعراب لهم الفاظ يعني ها سبحان الله. زي الراجل اللي دخل على جاب كارت من الحدث. خلي بالك. لو ايه؟ بتاع النحو ده. الخدام خايف لو ايه يبص حته النحو ما يعرفش. بتلوي كام في ده؟ وقال لي اللي خدامه ايه؟ يا ولد يا غلام نعم يا سيدي. قال له هل هيفقت العتاريس؟ قال له ذوق سيلم الولد. لو ايه قال اول مره وانا بتاع اللغه اول مره تعدي عليه ايه؟ ابن الزغاري. قال له ولا يا ذوق سيلم. مين اللي بيسال؟ استاذ النحو فندق مؤلف النحو ها عالم النحو سبحان الله ولا ذوق سيلم. قال له ما هي ساقه العتاريس؟ قال له يا ابني اقول هل صاحت الديكه؟ يعني الفجر اذن؟ قال له ذوق سيلم يعني لا لم تصح بعد. يعني هتقعد تغلبنا ليه؟ ها؟ كل واحد يعني له تفسير هتقعد زنقتني زنقتني ها؟ لكن لو يستمتع عليا ها؟ وكان لي استاذ اكرمه الله كان يعلمني فدخل مره الفصل واخد بالك وكان معروفا بتتاكدي في علم اللغه كان يعني اللغه العربيه بتاعته اللغه في اللغه العربيه ولغه عربيه ايه يعني صافيه لا يفقهها الا ذووها فقمنا احتراما للمعلم خلي بالك اختفت الموضوع دلوقتي كنا بنقول فسبحان الله العظيم فولده هو قايم راح وقع على الايه الكرسي فالاستاذ الله يكرمه قال له يا بني اقل عفرة الكرسي. اقال الله عفرته لو ادرى فعيد اللي ممكن يا استاذ ترجمها لي عربي سبحان الله. لكن لو قرأ هذا في كتاب الله او في سنة الحبيب المصطفى لرأى الخير الكثير سبحان الله. ولذلك دخل رجل على امير المؤمنين عمر ثم القرآن لما نزل باللهجات هم كانوا فاهمين هو بإيه اللي سبيرا الولد ولا وفاء سبحان الله فلا اله الا الله. قال يا امير المؤمنين فما رأيك في من ضحى ببطر؟ قال له نعم. قال ما رأيك في من ضحى ببطر؟ قال له تقصد ان تقول في من ضحى ببطر يعني جاب ضبي يوم العيد ايه وايه وده ضحى به يعني تقصد ان تقول بما قال لا اقول في من ضحى ببطر انها لغه يا امير المؤمنين انها لغه كمان انها ايه لغه لا اله الا الله. الفساكه امير المؤمنين لا حول ولا قوه الا بالله. ورغم ذلك كانوا علماء في اللغه وامير المؤمنين واقف على المنبر وقرا وباكيه وابى واحد عربي كده قاعد في الجنب قال ما معنى الاب يا امير المؤمنين ابا يعني ايه؟ ان عمر نفسه قرأ قال هل في المسجد من يجيب السائل؟ السلام على الاب. سلام يا اخي على الاب. هل في الجامع حد يعرف يجاوب الرجل ده عن كلمه الاب؟ قال رجل الاب يا امير المؤمنين هي الحكائم التي ترعاها الانعام. الم يقل رب العباد بعدها وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم الفاكهه لنا والارض لانعامنا انا مصر وفاكهه وابا متاعا لكم ها ولا تاكل اب معقول اللي بياكل الارض الايه الانعام الفاكهه لنا وابا الايه انعامنا. ده عايز اقول ان هي اللغه العربيه سبحان الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه ورد من حمير او من قضاعه كان يكلمهم بلهجته قال ان اوتي جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس وجاءه ورد من حمير وعندهم الجماعه في حمير عندهم حاجه اسمها الطنطانيه ينطقون الالف لام الف جيم مثلا الرحمن الرحيم يقولوا ام رحمن ام رحيم لهجتهم كده يا اخوانا في الخليج لما ينطقوا الصوت ايه؟ ضرب يقول لك وانا ضربت ضرب ها واخد بالك انت؟ لا يا عربي سبحان الله. ولذلك لما بيختلف الكتاب الوحي في كلمه كانوا يعيدوها الى لهجات قريش لان القران نزل بلهجات قريش يعني اذا اختلفوا في الروايات يبقى ايه؟ تغلق ايه؟ لهجات قريش. فسبحان الله العظيم الجماعه الحميريين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لهم بطعام لهم اكل فقالوا نحن صائمون يا رسول الله. قال ليس من ام بر ام صيام في ام سفر. لم يفهم الصحابه كانوا مؤدبين بعد ما انتهت الجلسه قالوا طبعا انت قلت بعد الجمله احنا مش فاهمينها وانت يعني استاذ البلاغه وبتوضح كلامك. ليس من ام بر ام صيام في ام سفر. قالوا في الجماعه دول الالف واللام بتصرف الالف ليم عندهم فخاطبتهم على قدر عقولهم لان ربي او لان ربي امرني بذلك فليس ام بر ليس من ام بر ام صيام في ام سفر اي ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. فكان صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا اله الا الله. حتى وصل الامر للراجل بتاع معره النعمان ابو العلاء. ابو العلاء كان كفيف وكان رجلا نبيها فالراجل لو سمع اي معلومه ما ينساش ابدا. فاثنين من الفرد بيتخانقوا على حاجه. اتاريهم اثنين حراميه واختلفوا فايه بيقسموا بعض بالايه؟ بالفارسي وهو لا يعرف الفارسيه. فواحد منهم راح لقاضي القضاه يبكي. فقال له فيه شاهد؟ قال له فيه شاهد واحد كفيف قاعد. قال اتوه. فجابوا ابو العلاء. تعالى يا راجل اتشهد؟ قال له اشهد. قال له بايه؟ قال له الاولاني قال كذا كذا كذا والثاني رد عليه قال له كذا كذا كذا والثاني صراحه رد قال له كذا والثالث قال له كذا لا اله الا الله. قال له انك ضليع في الفارسيه يا ابا العلاء. قال والله ما اعرف منها ولا حرفا ولكني حفظت ما قاله الاستاذ. اهدى تعالى بقى حفظ لك قصيده الشعر يا اخي. يقول لك علي يا استاذ علي اقول لها بركتي يا اما قصيده الشعر عليه لان عمر امرنا ان نعلم ابنائنا الشعر العرب. ليش؟ على سبيل فهم الايه؟ سبحان الله. يقول لك راجل راح المصري يجيب حديث من ابن عباس فرآه يجلس مع ابن ابي ربيعه يسمع قصيده الله. قال ابن عباس ده بيلبس نخل الدنيا. عشان اخد منك حديث قريت قاعد مع الراجل بتاع الغزل والكلام الفاضي ده قال ما فهمنا هذا الا بهذا سبحان الله ما فهمنا هذا الا بهذا لا اله الا الله. وده لما كنت تقرا في الجامع لاحكام القران بتاع الامام القرطبي ودرج الاجتهاد والشعر في غريبه ان العربي ذات الفاظ سبحان الله موجوده في كتاب الله فلذلك قد تحداهم القران. وقلنا من قبل لما هم تحدوا ارادوا تحدي رسول الله وقالوا يا رسول الله ان في القران الفاظ غير عربيه وضربوا له الامثله الثلاثه اللي احنا قلنا عليها كلمه عجاب كلمه كباره كلمه قسوره يعني اسد. قالوا لا لا لا لا مش لغه عربيه يا محمد ده كلام ده القران عربي ده مش عربي ده. طب تجيب واحد في العربي استاذ في العربي انا فهمت غلط. جاب واحد شريره الشيخ والرجل قال له اقعد قوم اقعد قوم لغايه ما الراجل زعل وزرجن وهو معي يعرف القصه ايه. قال كيف هذا يا محمد؟ كيف هذا ان قد فرط العرب ان اباك كان رجلا كبارا ان هذا لشيء عجاب. يعني دايما القران مؤيد لمن لا علاقه له. كنت الواحد يؤيد القران وهو لا يعرف عن القران شيء. تجد طبعات من القران انيقه وممتازه قوي يقول لك طبع في مصابع برلين الغربيه في المانيا. لا اله الا الله. ربنا يجيب الالماني الكافر عشان يسخر العلم بتاعه بالمطبعه بتاعته في طبع القران عشان يتيسر لي ان انا ايه اقرا القران في ورق مرسول وفي حروف واضحه. اليس هذا خدمه لكتاب الله من اعداء الله؟ ها يعني ربنا بيسخر اعداء الله عشان يخدموني ها كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا اله الا الله. اريد ان اعود الى القضيه التي اقول يجب ان نتنبه جميعا لما يرد الشمس وان الشمس لسامنا وان عبدت لسامنا. فيعني ايه الفرار بالدين؟ واحد رب العالمين لا اله الا الله من بعد الايمان الفرار بالدين. يعني انت رايت بلدا مقيما على المعاصي، بلد كله شر، ربا ما بيعتقد، خمر ما حلال، القتل مفيش قصاص، مفيش سبحان الله العظيم اقامه حدود، مفيش تطبيق شريعه، كله التفت في اعراض الشوارع. هذا مكان يجب ان يهجره الانسان. لكن المسلم له خلفيه اخرى بيسموها العلماء المصالح المرسله. هو ايه؟ هل هناك مكان افضل من المكان الذي تحيا فيه؟ بالاستقرار وبالسفرنا الى اي حته في العالم لم نجد افضل من هذا المكان. بفضل الله يعني المكان احنا عايشين هنا، بفضل الله لا مكان افضل من هذا المكان. حتى في الارض المقدسه، حتى في مكه والمدينه، سبحان الله، هناك كثير من الهناك وكثير من التحفظات، وقلنا اللي عايشين هناك ولا هناك عارفين يعني سبحان الله، لكن اريد ان اقول لا مكان افضل من هذا المكان. ولا من ان نترك هذا المكان لمن لا يتقي الله. تذكر ولد يقول لك ايه؟ لا لا لا انا اذكر الشوف، لا لا انا اذكر الحقوق، او بعدين هتجيب الشوفه منه الحقوق لمين بقى ان شاء الله؟ كده شويه شباب مخنث يطلع ولد كده سبحان الله لا يتقي الله ويدخل الشرطه ويطلع ضابط حط رجل على رجل، لا يتقي ابا كبيرا ولا شيخا عجوزا ولا امراه فاضله ولا ابنا صغيرا، ما بيحترمش لا ده ولا بيحفظ على ده ابدا. نريد ان نقول يجب على المسلمين ان يملأوا كل الاماكن. حتى بلغ الامر ببعض من اساتذتي انهم قالوا يجوز للمسلم ان يعمل في البنك الربوي في قصد التعلم الى ان يحسن نظام هذا البنك ليكون عندنا خلفيه وقاعده عريضه من المحاسبين الذين يستطيعون ان يديروا دفه البنوك اذا اسلمت الدوله في يوم. واخد بالك انت؟ لكن ليه تحفظ على هذا الراي طبعا، طبعا قد تحفظ انتم عارفين وسمعتوا مني كثيرا، ولكن اقول ان هناك المصالح المرسله تقول يجب ان نقف جميعا مكشوف الايدي في اقامه الخير. وكلما اقام اهل الشر مكانا او كلما نشر اهل الكفر مكانا يجب ان يقيم اهل الخير مكانا. للذكر يعني ايه؟ يعني كثير من الاخوان اللي عرفته سبحان الله يقول لك ايه؟ في ليله راس السنه الميلاديه البيوت للاسف بيوتها بلوى غريبه قوي. بيقطعها. في ليله راس السنه الساعه 12 بيطفي النور، ما هو عباره عن شابع، عباره عن عروسه على ايه؟ مسرح العرايس، واحد يحركه بالحروف، هو لقي بطرس وصمويل وكوفيل عملوا ليله راس السنه فهو ايه؟ عادي يتشبه وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه كان بالرجال فلاح ولكن تشبهوا بمين؟ سبحان الله. بعض من اخواننا اللي على الطريق يقولوا ايه؟ يقولوا ما دام فيه النهارده معاصي بتبتكر لازم احنا نعمل جلسه علم لكي تتزن ميزان الارض في طاعه الله سبحانه. اه خلي بالك. وبعدين لقيت واحد في ليله راس السنه بيقول لي لا انت لازم تيجي عندنا. قال لك ايه؟ انا قاعد بعمل ايه؟ قال لا اصل احنا قاعدين عندي قاعده خير في البيت علشان اوقات اعداد الشر. طب بدل ما تقعد قاعده البيت ها؟ ما كل فلان وفلان وفلان ونجي نقعد كلنا في ليه؟ في بيت الله واحنا عند الكريم سبحانه وتعالى ويبقى هنا بقى الميزان افضل افضل سبحان الله. فكما يقيم كلما اقام اهل الشر مكانا لشرهم وكلما فتح اهل الشر دارا لشرهم كلما يجب على المسلمين ان يفتحوا ايه؟ بابا للخير. الكلام ده جبناه منين؟ قال ان سيدنا عمر الله يرضى عليه لما اسلم. قال والله ما انا سايب مكان كنت بقعد فيه في الجاهليه الا واقعد فيه وانا مسلم. وما فيش نفقه انفقتها في الجاهليه في غير مرضاه الله الا انفق زيها في مرضاه الله. وفيش عمل كنت بعمله في الجاهليه وقت الا واعمله ايه؟ كيف؟ هكذا العبد المسلم. ولذلك يقول سفيان الثوري رضي الله عنه ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. إيه يا سفيان؟ ويقال أن منسوبا سلمان الفارسي فقال الثلاثة اللي أعجبتني لغاية ما ضحكت وشرط ذلك أنه مؤمن في الدنيا والموت يطلبه. كلنا مؤمنين في الدنيا ولا لا؟ بالله عليك أنت مش في دماغك دلوقتي بترسم لسنة 99 صح ولا مش صح؟ بلاش الان. انا ما انت زعلان ليه؟ انت راجل صالح انا اسف شديد. كلنا للاسف الشديد عندنا طول الامل. خلي بالك يا اخوان اللي بيبعد المسلمين عن خط الايمان اصلا ها طول الامل. حكايه التبادل هبقى دوب هبقى فرد هبقى حج سوف ولعل والا. وقال المثل معرفش المثل العربي ولا المثل الفلاحي قالوا زرعوا اذا ها زرعوا لو في ارض اذا فانتجت يا ريت ايه ها في حاجه خدتها دلوقتي عصر القهوه لو دول دخلوا الطب كان بيه مش عارف طب انا خالد حل ايه؟ سبحان الله تعليم بس احنا لا لعلنا وسوف ويمكن وهنبقى وهنعمل سبحان الله العظيم لا اله الا الله عايزين نسوي احداث هنعمل اديلهم 35 سنه يقول هنعمل وما سبحان الله وكثير الخلال وقليل العمل لا اله الا الله المؤمنين في صدر الاسلام راح منهم قليل الخلال كان ابو بكر يقول لك عايزه كنا نعد له اربع خمس كلمات في اليوم لكن كان بيشتغل بيه ابو بكر كلما كثر كلامه كثر فقره دفن كلامه كده يكبر الغلط قال الكلام ايه الغلط سبحان الله مؤمن في الدنيا والموت يطلبه وايه كمان قال وغافل وليس يغفل عنه غافل وليس يغفل عنه طب انا عايز اتفكر في الملائكه نمت قال الملائكه تاتي بالليل اللي تقول انا هنام شويه خلي بالك يا رب من عدى احسن من يجيب الناس لو حيين عليك حارس ها لو حيين عليك حارس سبحان الله يعني بتوع اللي بيراقبوا دول لا اله الا الله هيتعب منك يوما ما هيتعب منك هيلاقيك بتصحى 66 وتنزل تقعد عربيه وتجري تاخد التاكسي وبعدين انا هقعد تحت الضهر لو كلها 50 مفروض نرجع على الجرائد انا مش فاهم خليه ها خلي بالك انت فلا اله الا الله لكن الملائكه ذاتنا بتتعاقب عليه سبحان الله وبعدين والله فوق ذلك رقيب لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى انا بقى غافل فليس يغفل عنه وتسال ايه قال وضاحك بملء فيه وهو لا يدري اساقط عليه ربه اضاف كله بيطلع كله بيطلع كله يا شيخ تحت الحظ ما تعوضش حتى تصل لي ولد يضحك ويكركع ويكبر كده قال له تعالى يا بني قال له هل بلغك انك سوف تموت؟ قال له ايش؟ قول لنا الموت وهل بلغك انك سوف تعبر الصراط؟ قال له بلغني قال له هل بلغك انك نجوت؟ قال له لا قال فعليها الضحك بلغك انك تموت وبلغك انك تعدى على الصراط وبلغك انك نجوت بتضحك عليك لا بتضحك عليك يا اخوانا القلب قلب المسلم في نائحتان نائحة تنوح على الآخرة ونائحة زي ما قلنا بسيطة تنوح على الدنيا فإذا أكثرت من أعمال الآخرة انزوت الدنيا وإذا أكثرت من أعمال الدنيا انزوت الآخرة الدنيا ظلمة والآخرة نور لا تعيش الظلمة مع النور في مكان واحد لأن النور إذا وجد مع الظلمة طهرها لكن بتعرف السمعة تعمل إيه في ميدان واسع لكن لما تجيب بطارية قوتها 3000 كيلو وات تنور ولا ما تنورش البطارية دي بتاعتك عايزة شخص مستمر يا بطلية الإيمان عايزة شخص مستمر لأنها بتهرب عن طريق إيه؟ عن طريق سبحان الله الذنوب وأنا قلت قبل كده في محاضرة سابقة أن أنت لو جبت محاولة تطحن بيها دقيق طبق نظيف راح تطحن بيها طبق نظيف وجاء رجل أو شاب يريد أن يضع لك في قدحك الذي تطحنه فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إن منعته نزل الدقيق ناصعا وإن لم تمنعه الصحب اتحطع به بإيه؟ اسود الله يفتح عليك اسود دقيق طب ايه العمل؟ قالوا القلب ده عباره عن راحه للاعمال الصالحه فدايما بنور بالاعمال الايه؟ الصالحه الشيطان عايز يحط فيه في القلب ايه؟ صح ان تركت الشيطان حصلين الدقيق حصلين النور اللي جوه اسود لا اله الا الله فانت دلوقتي بتمنع الشيطان اول باول قالوا لانك لو سمحت للشيطان مره اولا يخترق الحصار والحس بتاع القلب وبدل اخترق الحصار والحس سبحان الله الجماعة الأوروبيين يا اخوانا لما حبوا يضربوا الإسلام عارفين عملوا ايه؟ عملوا ايه في بداية العشرينات؟ احنا أول حاجة نضحك عليهم موضوع البعثات ناخد ولادهم نعلمهم عندنا وأنت عارف قصة البعثة خالص وبعدين قال ايه؟ قال نودي لهم الجماعة النصارى بتوع الإسلام يعملوا لهم مسرحيات وعارف أنت جورج أبيض ويعقوب صنوع وإيه؟ والجماعة اللي عملوا إيه؟ اللي عملوا الشرطة في مصر ونشروا المسرحيات وراحوا جابوا مسرحيات دكتور هوجو ايه ودكتور هوجو ده اللي بيقولوا عليه والبؤساء ومش عارف ومسرحيات مولير وبتاع وعملوها على المسارح في مصر. ليه المسارح بيرتبها ناس قليلون؟ قالوا لا احنا ننقل لهم موضوع الاغاني وننفق في الهشيش وارفع لنا بقى الست مطاط مبان والله يا الله ما يستدر في عزيز لديك سبحان الله وفي كامل الفلعي. وبعدين انا مستغرب على الاسم منين كامل ومنين فلعي وهم متغسلة كده وخلاص سبحان الله. وطلع بقى عزيز عثمان والله هوبا وسيد درويش اللي مات عارف درويش ايه مات من الكوكايين اللي بيمجدوا فيه فنان الشعب فرصت اسم انه ما قلت انه فنان الشعب لانه مات من الكوكايين فيضل يا معاصر الكوكايين غير انا فيضل من طب من راجل حكيت لان لو واحد عزيز عليا مات من اثر السجاير حتى اسم انه مات من السجاير. فوجد الاوروبيون ان قضيه المسرحيات والاغاني مش جايبه نتيجه. قال كل الكلام ده ايه مش هينفع. ايه اللي ينفع؟ قالوا ان ما زالت ما دام البيت المسلم قائم على اركانه ما دامت الزوجه في البيت مستمسكه بالكتاب والسنه. طب نضيع المجتمع المسلم ازاي؟ قال نضرب المجتمع الاسلامي في المراه. نضرب المجتمع الاسلامي في المراه. عملوا ايه؟ قال تعالوا نضحك على المراه المسلمه ونخرجها من مملكتها الخاصه. طلعها من ايه؟ من البيت. نقول لها انت مسجونه وانت غرق في السجن ولازم تطالبي بالتحرر. واوعزوا الى تلميذ نجيب عندهم قوي وهو السيد قاسم ما قدم الله له الخير سبحان الله فطلع كتاب المراه الجديده. كتاب المراه الجديده لما تقراه عباره عن تحرير للمراه ضد الرجل. ولعل فيه حادثه لطيفه قوي كان احد العلماء اللي عرف ربنا لما سمع مناداه قاسم امين بحكاية خروج المرأة للعمل او خروج المرأة من البيت. خلي بالك فراح فرق باب قاسم طلع السلام عليكم اهلا وسهلا نعم اتفضل. فالراجل قعد كده شويه وقال له صلاح انا مش جاي عشان قال الله مش جاي عشان ايه؟ مش جاي عشان مين؟ قال انا جاي عشان الست بتاعتك. جاي عشان الست بتاعتك ليه؟ رب انا انت بتقول المرأة بتتحرر ويعني بتبقى زيها زي الراجل ونص المجتمع انا جاي ادرس معاها الحقيقة مش جاي ادرس معاها انا جاي زيارة ليها. قاسم امين اتجننت قال له ده انت اللي جننت انت اللي جننت مش انا اللي جننت انت تطالب بهذا لا اله الا الله. وبعدين قالوا لها ايه سبحان الله قالوا لازم نحول المراه المسلمه زي المراه الاوروبيه لان المراه الاوروبيه اللي طلعها من بيتها برضه اليهود لما حبوا اليهود يضربوا اوروبا قالوا المراه سوري اطلع اعملي تنظيف مثال عمل تنظيف محدش سمع رايهم لا طلبوا بقى انكم تدخلوا البرلمان فطلبوا محدش سمع لهم قالوا فطلبوا بقى انكم تروحوا معاهد العلم وتتعلموا خلي بالك فطالبوا ان فالمهم سنه جيراننا وصلوا الى المرحله الثانويه فالجماعه اليهود اوعدوا الى نساء اوروبا لا قولوا ان لازم تدخلوا الجامعه ليه ما تتعلموش تعليم جامعي؟ راح دخل المراه الاوروبيه فحصلت ايه؟ التالي الحاجز اللي كان موجود كان مبالغ في الاسلام مؤمر في الدنيا والموت يطلبه وضاحك بملك فيه وهو لا يدري افاقط عليه ربه ام راض وغافل وليس يغفل عنه. الثلاثة اللي أضحكته اللي أعجبته حتى أضحكته والثلاثة اللي زعلته حتى أفكته فراق الأحبة محمدا وحبة دي أول ما يذكرها يعيش إن سلمان الله يرضى عليه سلمان منا للبيت كل ما يذكر الحبيب المصطفى والصحابة يعيش يقول إمتى هلتقي وسبحان الله العظيم وهول يوم المطلع خايف في الدنيا من هول يوم المطلع يوم أن يقول الله سبحانه والسمع القارئ الناطق يوسف وسمع نعم يا رب سمعنا يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج لا إله إلا الله. هو خايف من اليوم ده الثالثة اللي ما تذكرها رجع والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا أقسم بالله أن أنت لو بعثوا لك أنك تمثل أنا موكل النيابة بكرة أو يوم السبت الساعة 8 إفرين في الورقة بتجيلك كده أهو بتفضل تترعي الشغالة بتجيلك الساعة 8 حتة وكل النيابة عايز من دور عيالك أو واحد شيء أو رئيس أحكام في النقص. أنا كنت بتقف قدام رئيس لكن جنبوه لي عشان يقول لك ده جاهل نفرض يعني أكبر راس في العدل وزير العدل إيه يعني؟ إيه يعني بتقف قدام؟ إنسان لك ما له وعليك ما عليك تحكمه القوانين الإنسانية لا إله إلا الله يعني مش ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن الله لا يتحرك ولا يتنفس. ده سيدنا موسى قال يا رب ألا ترسلني إلا لفرعون؟ كيف قال للراجل ده؟ أبو واحد غير خلي بالك أبو واحد غير فرعون قال يا موسى اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. وبعدين قال له قبل كده اذ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يا سلام يبقى ربنا مع مين؟ مع صاحب الحق. فانت داخل عند الوزير عند المحامي عند المستشار عند الوكيل عند الملك عند مش عارف ايه كل ده انت تدخل ومعك الله ان الله يدافع عن الذين امنوا. خاف ايه؟ ان يخوفك سبحان الله. والله يا شيخ كلما التقيت الله كلما صار الناس عندك كما قال الرجل ونرى الناس ظلالا في الصفوف. ايه يعني الناس؟ وما للناس؟ لتالي الحرف لبصر. ماذا بصر مع الناس؟ انا ما للناس؟ ارمى. يا راجل الناس غالبا. طب ماذا بصر مع الشيطان؟ قالوا ماما الشيطان. قالوا لا لا لا لو انتهى او ايه وما الشيطان دي. طب ده اللي الوقت طلع علينا بقى لينا. قال الشيطان لقد اطاعوه فلا نبعه ولقد عصوه فلا بره. صح ولا لا؟ اللي يضيع الشيطان يضرب الشيطان يضرب كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر عمل الشيطان. هل دفع عنك؟ قالوا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. سبحان الله. تخيل ان الشيطان ملوش سلطان عليك. انا يعني كده كنت صلي ركعتين بالليل يقدر يصلي يقول لك لا نام والله ما يقدر ابوك كده اعوذ بالله من الشيطان يروح قايم كده وتوضا ما يقدرش يقدر الشيطان يقدر الشيطان يقفل بيقول لك المصحف افتح المصحف كده ويقرا يقدر الشيطان يقفله هو يزين لك يوسوس لك وربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ايه يا رعيس ولا على النساء ان كيدكن ايه طب ربنا يوفقك المهم سبحان الله العظيم كيد الشيطان ضعيف زي هلال فانت تستطيع ان تقهره ايه بقوة الايمان يا بقوة الإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت إذا أمنت إيمانا صارقا طهرت أي قوة بل فرار بالدين إذا رأيت أرضا ترتكب فيها المعاصي ولا تستطيع أن تعيش فيها من أرض الله يجب أن تهاجر إلى أرض تقربك من الله وتقربك إيه من الإيمان أما أن تهجر المجتمع وتعيش معزولا عنه وبعدين تقول لي كده أفضل لا أن تعيش مع الناس وتتحمل البلايا بتاعتهم وتتحمل الاذى بتاعهم افضل لك من ان تعتزلهم ولا تتحمل ايه البلايا بتاعتهم. ليه؟ لان في تحملك للبلوى ايه صبر ومصابره وجهاد لان تعمل حاجات وانت داخل المجتمع المتمسك الذي يدعي الاسلام وهو ليس بمسلم. فتوحد الله لا اله الا الله الفرار بالدين يسير. طيب وبعدين والوفاء بالنفس. تعالى للنفس سئلت سؤال وانا على عرفات سؤال غريب قوي لم يخطر لي على بال ويانا بنسال اسئله. واحد قال لي انا جاي احج لان الحقيقه كنت نظرت بس لو ربنا حقق كذا لذهبت للحج راح احج. يبقى يا مولانا الحجه دي حجه الاسلام ولا ده وفاء بالناس؟ الحقيقه كان سؤال غريب وكان سؤال يعني اول مره اسمعه. قلت له والله الاعمال بالنيات. انت جاي هنا ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ علشان انت نظرت ان لو ربنا مثلا شاف الزوجه او يعني اكيد يعني هي ترى الزوجه دي سهله بيسمحوا لها ينزل لها حج على بعضها لكن يا جوز خير خير ان شاء الله لكن سبحان الله يجب ان نظر ان يحج. الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات. نياته كانت على ايه؟ وفاء الناس. وما نياته على اداء الحج؟ لا نياته على وفاء الناس. قلت له ده بقى وفاء النذر وتصير في رقبتك ها الحجه الفريضه ما كنت حديثا بك قال لا ما حدش يقول يبقى لسه الحجه فاتتين. بس يا مولانا انت ما تجادلش احنا على عرفات قبل الساعه والمغرب تقريبا ما تجادلش في داهيه. بص مش عاجبك بقى انزل مكه سبحان الله لكن لا اله الا الله الوفاء بالناس. من رحمه الله فيك ما فرضت علينا ناس. ربنا فرض علينا ناس وما فرضوا ليه؟ ربنا عمل الناس اللي عارف ايه؟ قال ربنا علم بخل المسلم في العباده. يعني عارف ان انت كسول في قراءه القران. يروح يعينك ابنك. رب لو ابن صحي هختم القران الشهر ده ثلاث مرات. هو عمره في حياته ما ختمه مره. بقول 40 سنه على خير الحياه ما ختمش القران مره. فربنا عشان قال يقربه منه يبتليه في ابنه عشان ايه؟ عشان هو ينذر نفسه. عشان يقرا القران ثلاث مرات وانت راجع لمين بعد كده؟ ذكر هو راجع لله تعالى. يجي البخل البخيل في الماده عارف ان انت جلده ما بتطلعش يعني خمسه سنة الا باجتماع جمعيه عموميه غير عاديه ها او باجتماع للجنه النقابيه اي حاجه لان هناك من الناس ونعرفه كتير قوي اذا وضع الجنيه في الجيش ولا وضعها البنك يقول له نام لن يزعجك احد بعد ذلك انت اتنقلت من اهالي كثيره في نوم في الابد ها صلي على اربع ركعات خلاص انتهي سبحان الله قضي الامر حتى يقول البخيل اذا ادخل درهمه في كيس نقوده ادخل لن ترى النور مره اخرى خلاص. المصيبه بالبخيل يا اخوان اللي زعلني على البخيل ايه؟ حاجه كبيره قوي انه يعيش في الدنيا معيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء. زعل ولا ما زعلش؟ اعيش فقري في الدنيا ويحاسب يوم القيامه على الاغنياء طب ليه؟ ها؟ لا ده انا عايز بقى واتمتع بما يرضي الله طبعا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ربنا يحب انك لابس وكام حاجات في البيت حلوه ويودع على اهل بيتك وينفق ذو سعه من سعته عشان ربنا يشوف اثر النعم على عبده سبحان الله. وكان لابي حنيفه دارا واسعه وكان يلبس رضوان عليه افخر الثياب وكان المتجر بتاعه اكبر متجر للحرير في بلاد العراق وكان يقسم الايراد بتاع المحل نصين، نص لاهل بيته ونص لله رب العالمين، سبحان الله، كان ربنا بيبارك لا اله الا الله، فسبحان الله البخيل في المال ربنا يبتليه ببلوى، واقصد لو ربنا طلعني من المصب ده على خير، ها؟ اطلع 5 جنيه لله. يعني 5 جنيه تعتبر يعني كبيرة من الكبائر عندي. ها واخد بالك؟ فسبحان الله يجي ربنا يعني يسوع عشان يطلع منه ايه؟ هو لو ما اداناش ايه اللي هيطلع 5 جنيه نجيب الدخيل ده؟ ها؟ زي ما قلت لك امتحن البخيل اولاده الثلاث. انا عايز اشوف مين اللي يرفني في البخل والعياذ بالله وجاب لهم عصا. عارف العصا؟ انا عايز اسال سؤال، كيف تستخدمونها؟ العصا دي يعني تعملوا بيها ايه؟ ده واحد مصري مصري كان جاري الصباح ارميها صح ولا لا؟ ها؟ قال كبيرهم امصها مصا حتى لا يدري رائيها اهي ملقاة من عام ام منذ عامين. يفضل يمص يمص في العظمه لغايه اللي يشوفها يقول يا طارق دي مرميه على الكوم والله من زمان من سنه والله من سنتين. ما عجبوش الكلام قال له لا انت مصاحبها انت مبذر ليه؟ الورد الوسطاني اعقل قال له امصها ثم الوقها يعني زي ايه؟ النقعه زي الجبانه يعني ثم اكلها. خلاص يفضل يعني ايه؟ يعني انا الجبانه فوق لغايه ما قال له لست بصاحبها انت مبذر زي اخوك. الواد الثالث بقى ناصح ها؟ قال له امصها ثم ادقها واسفها. قال انت صاحبها انت وريثي انت ابن بخيل ابن بخيل. سبحان الله لا اله الا الله. فالبخل ده مصيبه كبيره. فربنا قال من رحمته تيجي ناحيه البخيل ده ويعمل له ايه؟ تقول له بقى احنا هنزقك زنقه عشان ايه؟ عشان تطلع من اللي على قلبك. ها؟ طلع اللي عندك لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم البخيل للاسف الشديد لم يدخل الجنه. مكتوب على الباب الجنه عبارتين، لا يدخلك بخيل ولا ديون. البخيل وعرفناه الصحابه قالوا ومن الديون؟ مين الديون؟ قال عليه الصلاه والسلام الذي يعرف القبح في اهله ويسكت عليه. يعرف انها لبسوا اي كلام ساكت. في القبح كانت بنته طالعه بنطلون الله اعلم هي لبسته ازاي سبحان الله ومبسوط ان البنت كبرت وراحت الجامعه وفين البنت يا حاجه؟ يا اخويا انت مالك كده كل يوم شويه تسال على البنت؟ ما مالها البنت؟ ساكت بنتي راح عند الكوافير طبعا انا فاكر واحد كان واقف ولا حاجه طبعا يا اخويا تعالى على عينك لا اله الا الله. اين الرجال؟ اين الرجال؟ يا شيخ ملك الدين فين الكهانه؟ فين الرجوله؟ اركن الدين على جنب. اين الرجال يا اخي؟ لا اله الا الله. الانسان الحر الانسان اللي عنده الغيره العربيه العرب لا غيور على الحرمات عن طبع العبد قبل موته ولا غيره مات قبل الانتهاء. قال واغض طرفي ما بدت في جارتي حتى يواري جارتي مأواه. لما يلاقي جارته يعمل ايه؟ يغض طرفه يعاكس ضد الجار. سبحان الله. لذلك ان تنظر الى 100 امرأة خير لك من ان تنظر الى زوجة جارك. وان تلجي ل 100 امرأة خير لك ان تلجي لحريرة جارك. ومن ضمن الناس اللي هم ربنا مش هيغفر لهم ولا ينظر اليه ولا يزكيه يوم القيامة الزاني لحريرة جارك. اللي تخطى 600 حد تخطى حد الاسلام وحد الله وحد الجوار. كما قال هو اللي حافظ على الحرمات لكن هو سبحان الله هو اللي جاي منه الشر لا اله الا الله. فالانسان المسلم من الواجب لا اله الا الله ان يوفي بالناس. احنا بقى في حته مهمه قوي مش واقفين بيها. النذر اللي نذرناه على انفسنا ان نقيم شرع الله في بيوتنا ولا نوفي به. لازم يا اخوانا نوفي بالنذر. نوفي بالنذر ونلحق حوار اللي عليه نذر يقضيه قبل ما العمر يعدي. وبعدين لما تيجي تنذر بالله عليك يبقى تكفر على نفسك شويه. ما تكفرهاش لان عشان تيجي تحت الجد بقى ايه؟ تفهم. واحد تحت ايدين الوقت في الثانويه العامه بقول شايفه تعبان ولا ها؟ لو ايه؟ تشوف اصلي 100 ركعه خف شويه خليهم يوم 10 ربنا ما اعترض عليك خليهم يوم 10 خليهم يوم 20 لكن 100 ما توسعهاش قوي لان انت قدراتك محدوده. ما تخليهمش 1000 جنيه خليهم 100 بس بلاش 100 خليهم 10 جنيه بس عشان تقدر لو طلعت الخير بخير. فانت لم يكلفك الله ولم يفرض الله عليك نذرا ولكن انت اللي بتكلف نفسك بيه. فاذا فرضت على نفسك نذرا يجب ان توفي. الذين ايه؟ ويوفون بالناس. من ضمن الصفات بتاع المؤمنين الوفاء بالناس. طب يا سيدي الوفاء بالناس واداء الكفارات. الكفارات اللي ايه؟ واحد حلف يمين قال والله العظيم ما انا واكل من اكله كده. وبعدين بص كده بقى ده مين بتاكل من اكل اهل بيت؟ امال اكل منين؟ ها؟ من اين اكل؟ لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم ايه؟ يعود فيكفر عن يمين، اما ان يطعم 10 مساكين او ان يصوم 3 ايام للضروري متتابعه. واحد كان ايام الضلاله كان بيفطر رمضان وافطار يوم في رمضان عنه لا يجزئه صوم الدهر كله وان صامه. لكن دي كفاره ايه؟ 60 يوم متواصله. 60 يوم متواصله بحيث لو صمت 59 وجيت حضرت اليوم الستين بعيد الستين من الاول. خلي بالك ليذوق وبال اخر. 60 يوم متواصل مش قادر يطعم 60 مسكينا. 60 مسكينا ليه؟ قال من اوسط ما تطعمون به اهليكم. ما خلاص جبنا لهم شويه فول. لا يا حبيبي انت بتاكل فول على طول. ممكن. في ناس اللي بياكل فول على طول. لكن انت شوف مصروفك اليوم في الاكل قد ايه؟ بتقريبا 3 جنيه مثلا. خلاص؟ يبقى 3 في 60 بكام؟ 180. لكن واحد بيقول ده انا قعدت 10 سنين مصوم بدون عذر. اروح فين؟ تروح لجنة الموت. هتروح فين؟ اوديك فين؟ في حد هتروح لله؟ لا اله الا الله. انت لو تقدر 20 سنة 20 رمضان في 30 يوم بكام؟ ب 600 660 36000 عليك 36000 يوم صيام. معقولة؟ ده العزة. طب بتعمل ايه؟ اهل العلم برضه ما سويناش برضه ما احنا ما ابن ادم يا اخوانا قال الناس زي ما قلت لكم قبل كده قسمان مبتلى ومعافى. احمد الله على العافيه وارحموا اهل البلاء. اهل البلاء اول نوع من البلاء بلاء الدين. لان سيدنا الحسن الله يرضى عليه قال اذا جاءتني مصيبه احمد الله عليها في امور اربعه. احمد ربنا عشان المصيبه عشان اربع حاجات. المصيبه قال احمد الله انها ليست في ديني. سلام على كلام الحب. قال بحمد ربنا ان المصيبه مش في ايه؟ في ده. لان المصيبه في الدنيا ايه؟ تتعوض. لكن المصيبه في الدين مش بسهوله واحد يحافظ على دروس العلم ويجي يقطع. مش بسهوله واحد يصوم ويبطل صيام. مش بسهوله واحد يقرا القران ويبطل. مش بسهوله واحد يقرا القران ويقول انا عايز اقول يا عم وانا مالي انا صالح الكون. دي صعبه جدا. ده بلاء في الدين صعب. نسال الله ان يتوب علينا جميعا وان لا يجعل مصيبتنا في ديننا. امين يا رب العالمين. احمد الله انها ليست ايه؟ في ديني. قال واحمد الله ان رزقني الصبر عليها. طب ربنا بيدي مصيبه وايه؟ ويديك سنه ايه؟ صح؟ لان الواحد يقول لك عارف فلان لو ماتت امه يمكن يتجنن. تموت امه او ابوه ولا يتجنن ولا حاجه. سبحان المصبر. سبحان الذي يلقي الصبر بردا وسلاما على قلوب المؤمنين. ومن يتصبر يصبره الله. الحمد لله انها من في الدين. الحمد لله انها رزقني الصبر عليها. الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك. يعني ربنا اصابني في نظري مثلا في عيني فقدت النظر. اقول يا سلام احمد ربنا. الحمد لله اللي ليا لسان وليا رجلين وليا ايدين وليا بق كبير سبحان الله. واحد اصيب سبحان الله رجله اتقطعت الحمد لله سد رجله وفي ناس رجلها الاثنين مقطوعين وفي ايدين مقطوعين ولا اطلق في اطلاقك الاربعه الحمد لله ان ليا عقل وفكس. واحد مجنون سبحان الله ما فيهوش عقل. واحد سبحان الله نايم على ظهره ما يبقاش اتحفر. في ناس بياكلهم عن طريق انبوبه عن طريق المريء. لا اله الا الله. فيحمد الله ان المصيبه ليست اكبر من ذلك. بل كان امره ثلاث. الامر الرابع قال ايه؟ قال واحمد الله انه سوف يثيبني عليها يوم القيامه. يا الله على الكلام. سيدي اخد عليك. هو الواحد لما يسمع الكلام ده يتمنى تجيله مصيبه. صح ولا لا؟ يعني مش قوي كده بس ايه؟ نسال الله العافيه لان احنا ضعاف. نسال الله العافيه لان احنا ضعفاء برضه مش ايه؟ مش عندنا قوه الايمان اللي تستطيع يعني لا اله الا الله. فام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ هم لا يفتنون. يعني ايه؟ يختبروا وتنزل عليهم المصائب سبحان الله. ويا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. يا سلام يا سلام الله الحس. يا سلام. يا دنيا دوس شويه على اهل الايه؟ اهل الايمان. ليه؟ علشان اللي يحبوا لقاء الله بقى. خلاص بقى واحد دنيا يعني يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي حتى يقول رب العباد وعزتي وجلالي اني لامنع الدنيا من عبدي المؤمن. ربنا بيمنع الدنيا والعز اللي فيها عن العبد المؤمن كما يمنع اهل المريض المريضة عن الطعام والشراب. الدكتور يقول لك الواد لا ياكل ولا يشرب، يشرب سواء اربع ايام، يجي الواد يقول عايز اكل، عايز جبنه، عايز لحمه ولا ما فيش. يبقى اهل المريض حريصين على ايه؟ على اتباع ايه؟ انهم بيمنعوه بامر الطبيب. قال ربنا ولله ما صلى على ربنا من رحمته قال يمنع الدنيا عن المؤمن زي ما اهل المريض بيمنعوا الاكل عن ايه؟ عن المريض عشان ايه؟ عشان في ذلك شفاؤه. يا سلام. وما في الدنيا لو فتحت على واحد يا اخوانا نسال الله السلامه. يا ما فتحت الدنيا على ناس كانوا بيقعدوا لنا في الصف الاول. والله فتحت كان الاول ولا الاخير. ده اذا شفت يوم الجمعه يبقى يذكر. ونسال الله ان يعافينا واياكم. ونسال الله ان يقيمنا على طريق واياكم. وانا عايزك تيجي المسجد لله لا لاحد ولا لمصلحه ولا لقضاء شيء معين. اللي بيجي للمسجد لقضاء شيء معين بمجرد قضاء شيء معين ده بيولي. كم من اولاد اتوا المسجد لقام بالزواج؟ انا عايز اجاوب في الجامعه في التسجيل قوي قوي ويحصل ونجوزه. وكل سنه وانت طيب وخالتي وخالاتك ها؟ الله خالتي وخالتك ايه؟ في السراء والخلاف سبحان الله لا اله الا الله. لا انا عايز تيجي الجامع لله. ومتفضل علاقتك بالمسجد. وتعرض لعلاقة بدرس العلم وهو لعلاقة سبحان الله مين فينا بعد 20 حلقة من فتح الباري ما يحبش ابن حجر العسقلاني؟ مين فينا ما يحبش الإمام البخاري؟ مين فينا ما يحبش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البعض الكلام ده بيحبب بيزيد سرعة الحب وأيضا احنا بنحب ولكن هذا يزيد سرعة الحب. من فينا بفضل الله مثل الدروس حبينا الحسن البصري او المسعود رضي الله عنه سعد بن عبد الله رضي الله عنه ابن تيميه رضي الله عنه يا سلام يفضل ندعو لهم ليوم القيامه سبحان الله. لكن لما اقول لك فلان اقول لك الله بقى اطرح مراه لا اله الا الله لانه ايه اشاع الفاحشه في الارض لا اله الا الله. فنريد ان نقول ان المؤمن يجب ان يوفي بالنفس ويجب دائما ان يكون سائرا في طريق الله سبحانه وتعالى ويجب ان يكون عنوانا صالحا للمسلمين. اللهم اجعلنا للمؤمنين قادة وائمة يا اكرم الاكرمين. طيب يا سيدي اداء الكفارة اداء الكفارة وبعدين والتعفف بالنكاح. الموضوع ده بيقلم الشباب شوية وبيقلمني انا خاصة لاننا شايف الوضع الاقتصادي بتاع الناس والكارثة والكارثة ان الناس بيعقدوا امر الجواز رغم ان الازمه الاقتصاديه مشتركه مع محاكمه على الكل. كل فين وفين لما نعقد قران واحد. والله اذكر في السبعينات ما كانش يجي جمعه ولا درس الا ونعقد قران سبت بس. واذا بالامر يختلف. دلوقتي في المناسبات بقى كل سنه نعقد لنا عقدين ثلاثه. انا مش زعلان من قله العقد. احنا لا بناخد حاجه ولا غيره لكن القضيه ان معنى عقد يعني ايه؟ معنى اقامه اسمه يعني هذا الشاب شجع على ان يغض بصره. فان ابن مسعود ماتت زوجته، اسمع الكلام. راح تسنى ورجع بعد صلاه المغرب اتجوز. طبعا اخواتنا الستات هيزعلوا دلوقتي. ده كلام يا ابن مسعود احنا كنا بنحبك قوي، كل ده كلام تعمله؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال ابن مسعود: اخاف ان نمت الليله ان القى الله عذبا، لان القى الله بكل ذنب احب لي من ان القى الله عذبا. كراركم عذابكم. ما يزعلوش اخواننا العذاب ابدا. يكتب نفسك الثواب ان شاء الله. وما تقول ليش انا معيش ولا مليم ربنا يرزقها ازاي ما تسالش يعني انا اسال ربنا انت هتفك المشكله يا رب يا رب ازاي ها معقول الكلام ده يا رب هتربيني ابني ازاي هو اللي هيربيني بطريقته سبحانه وتعالى بحكمته بقدرته بسبب علمه لان المشكله في يدنا تحتاج الى دراسه الجدوى صح ولا لا لازم نعمل دراسه والارباح والخسائر والحسابات والاصول الثابته والاصول المتحركه والكلام ده كله لازم نعمل دراسه لكن عند ربنا عايز دراسه ولا عايز افكر فيقول جوز فلان جوز فلان سبحان الله كانوا ونقول دائما كانوا ييسرون امر الحلال فكان امر الحرام صعب حدثنا عن الارتباط الا بعد ان ييسر امر الحرام وصعب امر الحلال تعرفوا على ابو وحده عايز اتجوز بنتك يفضل يعمل لك ولا كشف هيئه ونفسه يعمل لك كشف رياضي تلعب قدامه وتنزل تمرين تسعه وتفتح تمرين 14 وتجري حوالين الثلاث خمس مرات ويشوف صحتك سبحان الله هو مكتوب يعمل الحركه اللي معاك لا اله الا الله وبعد ما يطلع عينيك ولا شوف يا ابني بنات الناس الشعب الاول اول جلسه في الحجوه واحنا هنا وطيبه او طيب قوي او العروسه ده ده اول مره لا يكشر عن انيابه وان رايت انياب الليث بارده فلا تظنن ان الليث يبتدي اوعى تفكر يا ابني يعملها كده انه بيتحرك ما تغترش بان حرمتك اول يوم تبتدئ لأن بعد هذا التبسم أرى تحت الرماد ومير نار ويوشك أن يكون له مرام. يعني أنا شايف الأول يقول لي شوف يا ابني الثقيل علينا والجملة محفوظة تسمعها من سندريلا فوار. لا والله ما في أربع عروسة لما قالها. إلا قليل وقليل ما هم. يقول لي شوف يا ابني الكثير علينا والقليل عليك. يا ابني اللي تقدر عليه واحنا بنشتري راس إيه؟ ألفاظ محفوظة. زي ما تروح تجيب لواحد حاجة ساعة ولا شايفه فين. ليه كده؟ وانا غريب؟ واحد ايه بيجيب من غريب؟ كلام محفوظ حتى الملل الواحد من سماعه. ايوه جاب لك والله ذكر الله لك، لا لازم تجيب التلفزيون، وانا غريب بقى من غريب، لا هو انا غريب؟ ابني ما طب غير بقى، انا عارف الكلام اللي سمعناه كتير، خلي بيتك مسلم، المهم. وبعد الجلسه الاولى يقول لك طب سيب لي بس الاسم وبتاع وانا هسال عليه. يروح الاول بقى يروح مدرسه الحضانه اللي كنت فيها من 30 سنه يسال على اسلوبك في الحياه وانت عن السلاله بتاعتك وروح ضرب محفوظات ويجيب جد جدك والمهم بعد ما يسال ويرفع السؤال قوي روح عند الدوله يشوف ليك فلاح هناك ولا لا وبعدين يطلع على الاسم يشوف انت مش مشبوهين ولا لا المهم بعد الموضوع ده كله تعالى من نتفق بقى واجرك الله واتفقوا على الا تفتن ليش؟ هو عارف يجيبه غطاء واحد موظف يقول لك انا باخد 70 جنيه وما عنديش الا يعني اللي هم ال 70 وليش بار الثانيه وبدور على شقه ده قال الواقع ايه؟ بالمفتكر يعني شوف يا ابني بقى روح بقى لما تجيب شقه خمس مطارح في المهندسين خلي بالك انت هو انا عايز اقول له مع زائد عارف الحبر اللي يقول لا لما العود يخبر ها هو ده بقى يقول له خمس مصالح، وبعدين انت عليك السجاجيد والنجف والجزمه والشراب والمله ومش حاجه غريبه قوانين فاذا وبغض الفرق. وبعدين احنا بنتنا احنا بنتنا مش هنغير عليك يا ابني، عايزين تفتح حته خاتم سلسله بسيط كده يعني حاجه ب 7-8000 جنيه حاجه على الناس كده وخلاص. ما انت ما معاك الراجل بيقول لك بمعايير اللي 1000 جنيه تقول له خاتم سلسله، هو نفسه ما يعرفش ينطق سلسله يعني ايه ولا هو تاخد. سبحان الله. قال يقول له دي شبكه بس هنعمل فرح عديه كده في النادي يعني يعني انت ايه عليك فرح الكد السنوي واحنا علينا فرح الدخل. الراجل بيقول لك بمعايير، يبقى اذا هذه العقبات يروح يكتب بالله عليه يحكم على الجواز ها ولا يحكم على الزواج؟ أمر طبيعي يحكم فقط. ليه بيغلب؟ وبعد الورقة دي كلها إذا رد متواجد خير، مرات تطلع بعد ما كانت كويسة أو سلسة ومستأنسة وأليفة، ها؟ أيام الخطبة، إذا بالحال يتغير بعد إيه؟ ها؟ بعد الزواج، ويتكشف الأمور وغفل حل إيه؟ واللي في الدرس تطلع المغرب كده ولا إيه؟ واللي فيها مستخبي بيظهر ويقطع الصف، لا إله إلا الله. جاب عايز. إذا عايز نفسه ينفصل. بعدين يقول لك لا طبعا فاطم ده انا الشقه اللي طفحت فيها الحامي ها الطير انها هنا قاعدون ها اروح فين؟ لا اله الا الله. يبقى اذا قاعد على مضض يبتدي يرثيها وهي ترثيه وتبتدي المشاكل تصبح. لو يسرنا الامر بالاسلام ولو عدنا الى النبع الاول ولو عدنا الى المعين الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ تعال يا ابني عندك ايه؟ عندك طب يا ابني روح جاهز اللي تقدر عليه بس تجيب سرير ولاد جيب حظيرة جيب سجاد. انت بتشتري الراجل ده ولا انت بتكذب علينا؟ انت بتنافق بقى، انت مش بتشتري الراجل ده، لا انت عايز تشتري كروة بقى، انت عايز ليه؟ انت بتتاجر. فيبقى اذا لو يسرنا الامر في الحلال بالله عليك الحرام يظهر؟ ايه اللي يخلي جرام للاقتصاد انت في الحلال اصبح صعب؟ انا بقول طبعا الاعلام مسؤول وكل ما لناش دعوه، لكن نحن ايضا مشاركين للاسف في المسؤوليه، اولياء الامور مشاركون في المسؤوليه. ويجب ان يتقوا الله. لازم اللي بيعمل فرح في النادي ب 40 و50 ألف يتقوا الله، ال 50 ألف دي تجوز 7-8 تقول لهم شقق وتجهزهم وتعمل خير وتفتح بيوت وتدخل الافراح في قلوب الناس وتفرح البنت اللي عدت 35 وما اتجوزتش. لا اله الا الله يا اخوانا. عدد تحصل انا عندي بيانات لبنات عندها 38 سنه بنت لم تتزوج. ليه؟ لان اخوها مترجم اخوها البيت. ازاي تاخد واحد مع الفيش اللبن يا اخويا جوزت وقفت افراح الله يوقف حالك. لا اله الا الله بعيد. لا اله الا الله. لكن لا ازاي انا هديها لواحد هديها لحدين خلاص انا واحد اللي هيجي ده في مرضي. اقسم بالله الدكتور والاجنه اللي بتسجل فيها البنات بتاع دار اذا فريتها في ليله من الليالي يجي لي نوم من النفس. ايه لان امر المسلمين مش يهمني امر المسلمين مش نزعل لما نلاقي المسلمين البلاء منتشره بينهم. كان الانسان يفرح لما يجد الاسلام موجود في البيوت وفي الناس كلام الناس. احنا مش عايزين الاسلام في المسجد فقط، انا عايز وجود اكثر. لان المسجد هو الاسلام موجود فيه موجود فيه. اريد الاسلام في البيوت في الزوجه وفي الزوج وفي الاب وفي الابن وفي الام وفي الاخت وفي العمه وفي الخاله وفي الاهل. يبقى كلنا حلقه واحده داخل كتاب الله وما دمت داخل حدود الله فانت في راحه. فمن شعر الايمان التعاقد في الزواج. يا عكاف واحد من الصحابه اسمه عكاف امتزوج الان؟ قال لا يا رسول الله. قال وقادر عندك مقدرة مادية تقدر تفتح بيت؟ قال له نعم يا رسول الله. قال لا أظن أنك مسلما يا عكاف، إنما من كان قادرا ولا يتزوج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. الحكاية قصيرة أوي. يبقى الواحد اللي بيتكلم قاعد يتكلم زي يقول لك لا دي طويلة دي 5 سم زيادة، إحنا عايزينها 3 أقل، إحنا عايزين واحد عايز الجواز عايز واحدة كلها 171 سم. بالله عليك يعني هل هذه طلبات مسلم؟ المسلم يقول انا عايز زوجة تتقي الله تعينني على الدهر. يأتي بحث لي 171 فمت ها وتكون ذات شعر اسود ساحر. هو انا بدا عليك اروح بقى اقول لها والنبي تقول لك مش عيب الكلام. احنا هنجوز من المسجد يعني ايه؟ يا منقبة يا محجبة صح ولا لا؟ اما حكاية التفاصيل دي تروح تجيبها بقى من جريدة الجمهورية ولا ايه؟ ما كله من جريدة الجمهورية من اسرة محافظة عايزاه مهندس او طبيب. تقدس الحياه الزوجيه، احنا عايزين ده احنا في الجامع لا احنا في الجامع ما هتقدس، افضل من الجامع مش هتقدس. التعصب بالزواج، انا عايز اقول يا اخوانا الشباب ما يزعلوش في هذا الكلام، انا عايز الشباب يتشجع، الشاب اللي اتخرج واستلم شغلانه ربنا من عليه باي دور ومش لاقي يتجوز يتوكل على الله ويطلق باب الزواج والله كتب على نفسه ان يعين الشاب الذي يريد ان يعود نفسه بالزواج. ولما ربنا يعي وعده لا يتخلف، وانا افضل حياه الله. ياخد فضل قوي كلام الله سبحانه. ده في واحد يضرب كده معاك ولا مليم والضرب اخوان الضرب يا ربنا صحيح والله بيتاكل واتكل على الله وربنا يكرمك. بس ايه يعني ما ارجو ان اولاد امور ما يسموش غلط يقول لك الله يا سيدي الشيخ انت تقول لي روح يجيب لي واحد وانا بصرف عليه دلوقتي لا انا بقول يصرف عليه انا بقول هو بيصرف على روحه هو له ايراد خاص لي عمل خاص لي سواء حرفي سواء صنايعي سواء وظيفه سواء مهنه قطاع عام قطاع خاص اللي بيوصفني اكبر لما اروح بعض البيوت وبتصل بيهم اقول لهم عندي اخ عريس يا اخوانا وانا عايز بنتكم بيشتغل في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ لا والله بيشتغل في القطاع الخاص. لا يا استاذ اصل احنا عايزين حاجه مضمونه الضمان على الله الضمان على الله لا اله الا الله ما يكتفي ايدي ما تنفعش خالص ما تنفعش تنفع في الجامع دي ما تنفعش في حكايه القطاع العام اقطعني وقصر وربي موت يعرف ربنا الله سوف يرزقك هو عواقبي انا كثير واحد قاعد على القهوه واقول لهم قولوا ده سبحان الله وبعدين برضه كلمه صغيره لاخواننا الشباب اللي بيضوا وشنا في البيوت برضه في احيانا بتحصل حركات كده واللي قاعد فاهم اللي بيحصل منه فاهم يعني ونسال الله السلام لان كله على دماغ الشيخ توحد الله لا اله الا الله خلاص الله حمد الله وهو ما صار ان شاء الله. طب يا سيدي التعسف في النكاح وبعدين القيام بحقوق العيال الله اذا مش عامل ايمان ده اخطر حاجه ليس اليتيم الذي قد مات والده او مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليله بل اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا قال اليتيم الام في مكان الاب في مكان فمراعاه الاولاد مسؤوليه خطيره اتق الله في اولادنا ومن ضمن حقوق الابن عليك ان تسميه اسم صالح وتختار له ام صالحه ثم من البدايه قال له زوجه صالحه تجيب له واحده عشان بنت فلان بيه لا تجيب له واحده صالحه عشان تخلف ولد صالح تختار له ام صالحه تختار له اسم حلو لكن لا هو عايز الواد يعيش سميه اي اسم بقى سبحان الله لا سميه الاسماء التي يرضاها الله سبحانه وتعالى سبحان الله في حقوق الابن ان تعلمه القران اللي قال النهارده من النباهه ومن الذكاء في مكان ان الحفاظ من القران وهم صغيرين واللي ما حفظش القران طوال يحفظه وقتين كان بيتخرج من الجامعه ومحفظش القران يبتدي يحفظه ايه القضيه زي ما كان بيحفظ الكيمياء والطبيعه والرياضه البحته والهندسه الوصفيه والفارماكولوجي والحاجات اللي كله ده يحفظ القران ايه القضيه القران مش صعب بتقوى الله تحفظ القران وبتقوى الله يحافظ الله لك على القران في قلبك اما انك ضايع عيالك سباء منصورا تقول احنا كويسين او لا انا اتمنى ان اجد كل من في المسجد يحفظ كتاب الله العمليه سهله قوي اللي ما حفظ اي حاجه يبدا من النهارده كل يوم 10 ايات ويسمعها حتى اليوم في الصلوات على مدى 3 سنين ما بينزلهم ان شاء الله يكون قد حفظ القران كله باذن الله بس انت واقف على كده ما تخليش ليله تعدي منك بهذا الشكل وبعدين يحفظ 10 ايات ودي مراتك المصحف سمعي لي يا ام محمود دلوقتي تسمع لك ادي والدتك المصحف ادي والدك المصحف تسمعني وقعد وسمع على طريق الكتاب بتاع الزمان تعالى وقت نلبس مع بعض اقول عايزين نحفظ ال 10 ايات من سوره النساء من كذا كذا مثلا واحد يقولهم والثاني يقولهم والثالث يقولهم هيقوموا كلهم حافظين خلي المجال بتاعتك كلها خير لو حفظت القران سبحان الله اكرم اكرمت انت واكرم ابنائك من بعدك واكرم ابوك وامك يا مصريان كل العيله بتتكلم عشان حافظ القران ده اللهم ثبت لحافظ القران القران في صدره وحفظ من لم يحفظ يا اكرم الاكرمين يا رب واجعلنا من العابدين به يا رب. والله يا مؤمن سبحان الله يعني يوم الجمعه وانا مع اخواننا في الخطبه اللي كنت فيها وعمل مسابقه سبحان الله لاسرتين من الاطفال في المسجد سموا اسره الفاروق واسره اسره الصديق وقعد يسالوا اسئله فقعدوا يسالوا الولاد في القران ماذا يا الله لا قوه الا بالله الواحد قاعد يعني مستعيده بس يعني الواحد يعني تقول له يعرف الزغره في زغره سبحان الله حاجه تسرق قول يا ابني سبحان الله قول اول ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم الف لام لا اله الا الله ال عمران قول اول مريم لا اله الا الله قول يا ابني سبحان الله العظيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات تروح داخلها في سوره ياسين يقول لك في الكهف فبالتالي ان الذين تقول لك في الصلاه تقول لك في دخان لا اله الا الله ونطق ايه؟ نطق ايه؟ ما شاء الله الفرق حروف ايه؟ احكام تلاوه ايه؟ الغن رن والادغام والاخفاء والاظهار والابالغ ما شاء الله لا قوه الا بالله والعيل ايه؟ ما يتعداش 10 سنوات ايه ما قدر يتعامل معاه؟ ابوه وامه في البيت والمعلم في المسجد او في المدرسه بس احنا مش عايزين مشكله فقدنا الامل في المدرسه فلتكن انت في البيت قادر ماديا هات كل جمعه يعدي ساعه على اولادك يقعد معاهم وتدي له اي مبلغ لله سبحانه وتعالى مش قادر ماديا هات الولد في المسجد او اي مسجد من المساجد اللي بتحفظ ودي امر لا كده ولا كده تعال افتح المصحف قدام ابنك وسبحان الله واقرا وهو يقرا وراءك ويوم الناس سوف تجد ابنك قد حفظ معك اعرف واولياء امور اعرف اسره كريمه سبحان الله اسره بفضل الله المتنه فيها بفضل الله ده بيبشر دايما بالخير طبعا رغم هذا القران الذي نحن فيه سبحان الله ابنهم حفظ القران فهو بيحفظ الام بتقعد جوه والشيخ بيحفظه الام بتحفظ اتمنى الولد حفظ القران الام اتمنى حفظ القران مع الولد ما تقولش في حاجه اسمها كبير ولا صغير يا استاذ مثلا احفظ والله سوف يراه في قلبك يعني الصحابه اللي دخلوا الاسلام مش كان فيهم فوق 50 و 60 سنه كده ولا لا؟ كان حافظ القران ولا لا؟